راضي بنصيب راضي وبعيش بعدك يا عمري بعدك مليش البعد عنك حيرني والفكر بعدك سهرني البعد عنك حيرني والفكر بعدك سهرني والذكرى مش بتصبرني والقلب حالي ما يسيبكيش راضي بنصيبك راضي راضي وبعيش بعدك يا عمري بعدك مليش بعيش بعدك يا عمري